بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صيام الست من شوال، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صام رمضان أدى رمضان كاملا ثم أتبع رمضان ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر فرضا، يعني كصيام الدهر بالفريضة، وإلا فالنافلة مخصوص منها، كان صيام الدهر كأنه صام الدهر فرضا. ومن المعلوم أن ثواب الفرض يختلف عن ثواب النافلة، فالست من شوال إذا أتبعت برمضان كانت كصيام رمضان، مثل صيام رمضان في الأجر، فلذا صار صيام الستة الأيام من شوال بصيام شهرين وعشرة أشهر صيام رمضان، فكأنما صام الدهر كله والسنة كلها. وهذا فضل من الله وإحسان ولطف بعباده، حيث جعل شهر وستة أيام بمثابة صيام الدهر كله في الفرض في النافلة في الثواب عند الله جل وعلا. ثم هذه الست من شوال هل يلزم أن تكون بعد استكمال رمضان أو لا يلزم؟ قال بعض العلماء: يلزم أن يكون استكمل صيام شهر رمضان ولم يبق عليه شيء منه. قال بعضهم: بل لا يلزم ذلك، بل إذا صام رمضان صام ما أدركه من رمضان ثم هو عازم على صيام ما فاته منه وأتبعه ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. من هذا أخذ العلماء رحمهم الله: هل يجوز تقديم الست من شوال على بقية صيام رمضان أم لا؟ الخلاف بين العلماء رحمهم الله. عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم الست من شوال وقد كان عليه بقية من رمضان. عند الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم أنه لا بأس بصيامها وإن كان عليه بقية من رمضان، قالوا: لأن صيام الست مشروطة بالست فقط، مشروطة في شوال، أما صيام بقية رمضان فهذا يسوغ للمسلم في سائر السنة. قضاء رمضان يجوز في سائر السنة، ما يلزم أن يكون في الأيام الباقية من شوال. وهذا يدل على استحباب صيام الست من شوال عند سائر الأئمة سوى الإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه قال: يكره صيام الست من شوال. يقول: لما يرحمك الله؟ قال: لأنها تخشى أن يعتزل، أن يقول العامة إن هذه زيادة في رمضان ورمضان لا يجوز أن يزاد فيه. نقول: ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه؟ يقول رحمه الله: كأن هذا الحديث لم يبلغه، فلذا كره صيام الست وكراهية الإمام مالك رحمة الله عليه لا اعتبار لها، لأن الحديث جاء باستحبابها بدون استثناء، ولا يقال هذا في جانب الحديث لولا أن مالك لم يبلغه هذا الحديث، فلو بلغه ما قال بخلافه رحمة الله عليه. نعم. مفردات الحديث: أتبعه يقال تبعه تبعا وتباعا من باب تعب، وأتبعه ألحقه به وجعله تابعا له. شوال بفتح الشين المعجبة وتشديد الواو هو الشهر العاشر من السنة القمرية الهجرية، وهو أول أشهر الحج. قيل سمي شوالا لأنه وقت تسمية أول أشهر الحج. شوال أشهر الحج، شهر الحج هي شوال، وشهر ذي القعدة والعشر الأول من الحجة، هذه أشهر الحج. الأشهر الحرم ثلاثة: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، لا تختلط عليه أشهر الحج، هذه خاصة بالحج، من اعتمر في أشهر الحج فيعتبر اعتمر في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج فيكون عليه هدي، أما من اعتمر في غير أشهر الحج فلا يلزمه هدي إذا رجع لبلاده أو استمر في مكة وحج من نفس السنة. أما أشهر الحرم فهي التي كانت تحرم بالجاهلية، يحرم بها القتال ويحرم بها الاعتداء على أحد، كانت أهل الجاهلية يحرمونها، لكنهم في آخر الأمر كانوا يستعملون النسيئة، يبدلون الحرام بحلال والحلال بحرام، يقوم سيدهم فيقول: اعلموا أنني أحللت القتال في ذي الحجة مثلا وحرمت بدله صفر، فيطيعونه. النسيء سماه الله جل وعلا زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يواطئ العدة يواطئ العدد، يقول عدد الحرم الثلاثة جميع، بدل ذي الحجة يحرم صفر، بدل الحجة يحرم ربيع، وهكذا بدل القعدة يحرم شوال، وهكذا. نعم. شوال بفتح الشين المعجمة وتشديد الواو وهو الشهر المعجمة يعني المنقوطة، المعجمة المنقوطة، والمهملة سالية من النقط. وهو الشهر العاشر من السنة القمرية الهجرية، وهو أول أشهر الحج. قيل سمي شوالا لأنه وقت تسمية الشهور صادفت تشويل الإبل، جمعه شوالات. الإبل كانت في شوال، يعني حين التسمية، حين سمي شوال كانت الإبل ترفع أذيالها لطلب اللقاح فسمي شوال. نعم. الدهر بفتح الدال وإسكان الهاء، ويطلق عليه أزمرة كثيرة متفاوتة، ولكن المراد هنا هو السنة القمرية كما سيأتي بيانه فيما يؤخذ من الحديث. الدهر يطلق على أزمنة كثيرة، يطلق على زمن مضى، دهر مضى، يطلق على المستقبل، يطلق على الحالي، نحن في هذا الدهر كذا، يطلق على أزمنة كثيرة، لكنه المراد به هنا السنة القمرية، يعني كأنما صام السنة القمرية كلها. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فيه استحباب صيام الست من شوال لهذا الحديث الصريح الصحيح الذي جاء من ثلاث طرق غير هذا الطريق، فرواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاث أوجه، حتى قيل إنه حديث متواتر ذلك أن الدمياطي جمع طرق الحديث فأسنده عن 24 رجلا أكثرهم حفاظ ثقات. ثانيا استحباب صيام الست هو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. أما مالك فيرى كراهة صيامها لئلا يظن العام وجوبها لقربها من رمضان، وهذا تعليل واهٍ جدا في مقابل السنة الصحيحة الصريحة، فهو تعليل لا يستقيم ولا يبقى أمام البحث والنظر. وأحسن ما اعتذر به الإمام مالك ما قاله محقق مذهبه وشارح موطئه أبو عمر بن عبد البر أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا ولو بلغه لقال به. يقول ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي وهو شارح الموطأ وهو راوي حديث الإمام مالك، يقول إن هذا لم يطلع عليه الإمام مالك وجل من لا عيب فيه، ويجوز أنه ما اطلع عليه لأن العلم غزير وكثير، ويجوز أنه ما اطلع على استحباب الصيام من ست من شوال فكره ذلك خوفا أن يظن العامة أن هذا تكميل لرمضان، وليس بهذا خوف. أولا لوجود الحديث الصحيح يبطل كل تعليل، ثانيا التعليل هذا مردود لأن يوم العيد يحرم صيامه، فإذا حرم صيام يوم العيد فما بعده ما له علاقة في رمضان. اليوم الأول الذي يلي رمضان مباشرة هذا يحرم صيامه لأنه يوم العيد، وما بعده فلا يحرم، تعود الأمور على أمورها ولا يدخل في رمضان منها شيء. نعم. ثالثا قال في الإقناع وشرحه يسن صوم ست أيام شوال ولو متفرقة ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال. لا تحصل إلا في شوال، صيام الست من شوال لو قال أريد أن أقضيها في ذي القعدة نقول ما يصح أن تقضى في ذي القعدة لأنها سنة فات محلها، وإنما هي تستحب في شوال ولا يلزم التوالي ولا يلزم الانتظام في أول الشهر ولا في آخره، بل المهم أن تكون الستة الأيام في شهر شوال، سواء وزعها على الاثنين على أيام الاثنين أو وزعها على أيام الخميس أو وزعها على أيام راحته واستقراره في بيته، أو صام أول شهر مثلا يوما أو يومين وصام وسط الشهر يوما أو يومين أو صام آخر الشهر يوما أو يومين، المهم أن تقع الستة الأيام في شهر شوال. رابعا من صامها مع رمضان فكأنما صام الدهر فرضا، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام من شهرين عن شهرين، فذلك سنة كاملة فحصل بها سنة كاملة فحصل منه صيام. الصيام فرضا في سنة كاملة لأن الستة الأيام من شوال صارت في الأجر مثل صيام رمضان في الأجر، هذه لقربها من رمضان صارت فضيلتها كفضيلة رمضان. فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام عن شهرين، فذلك سنة كاملة فحصل ثواب عبادة الدهر على وجه لا مشقة فيه فضلا من الله ونعمة على عباده. خامسا استحب العلماء أن يكون صيام الست بعد يوم العيد مباشرة لمراعاة أمور عامة، منها المسارعة إلى فعل الخير، ومنها أن المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة وعدم السأم منها، ومنها أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من الصيام إذا أخرها، ومنها أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد الفريضة بعد فريضة الصلاة فتكون بعدها، وغير ذلك من الاعتبارات، والله الموفق. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى أن صيام الست من شوال في أي أيام شهر شوال موزعة، لكن الأفضل أن تكون موالية لرمضان. لما يرحمك الله؟ قال: لأنها مبادرة بالطاعة. المرء إذا أفطر يوم العيد وصام بعد العيد مبادرة إلى أداء هذا الواجب المستحب. ثانيا، أن النفوس مشرئبة للصيام وتحب الصيام وما ملت منه. ثالثا، أنها مثل الراتبة للصلاة، يعني الراتب للصلاة يصليها على طول، ما يخليها في آخر الوقت ويخليها راتبة الظهر بعد العصر، لا، يصلي الراتبة بعدها. وهكذا أمور كثيرة فضلت، المبادرة بها أولى من تأخيرها. نعم. فائدة. قال الشيخ: ويسمي بعضهم الثامن من شوال عيد الأبرار، ولا يجوز اعتقاده عيدا، فإنه ليس بعيد إجماعا، وليست له شعائر العيد. خلاف العلماء. اختلف العلماء في جواز صيام التطوع، ومنها أيام الست وعليها صيام واجب، فذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه، وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم الواجب. ذهب الأئمة الثلاثة، هل نقول بخلاف مالك ولا معهم مالك؟ معهم مالك في هذا، لأن هذا ليس في صيام الست. يقول بالإمام الأئمة الثلاثة: من عليه فرض يجوز له أن يصوم النفل قبل أداء الفرض، كل الأئمة الثلاثة. أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول: لا، لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وهذا إذا لم يكمل رمضان ما كأنه صام رمضان إلى الآن، فالأولى له المبادرة بالفريضة، ثم إن أدرك صام رمضان فحسن، وإن صام الست من شوال فحسن، وإن لم يدرك وفاتت عليه فلعل الله أن يكتبها له، لأنه عزم عليها لكن ضاق الوقت. فمن كان عليه قضاء من رمضان فالأولى له خروجا من الخلاف أن يصوم قضاء رمضان أولا حتى يستكمل صيام رمضان، ثم إن أمكنه الصيام الست صامها، وإن لم يمكنه فلا بأس عليه. هذا كلام الأئمة. الإمام أحمد يقول: يحسن أن يقوم بالفرض أولا ولا يصوم النفل. الأئمة الثلاثة يقولون: لا بأس أن يصوم الست من شوال في شهر شوال، ويؤخر قضاء رمضان إلى ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو صفر، لأن قضاء رمضان يصح في أي يوم من أيام السنة ما لم يدخل عليه رمضان الآخر. لو ما قضاها إلا في شعبان المقبل فقضاؤه صحيح ولا لوم عليه. نعم. قال في شرح الإقناع: ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ولا يصح نص عليه، بل يبدأ التطوع. هذا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، لحديث أن الله لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته، رواه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه. أما من صام الست أيام من شوال وعليه قضاء فإنه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان، والحديث من صام رمضان. واختلفوا هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال، وفيه قولان لأهل العلم. الأرجح أنها لا تقضى، لأنها سنة فات محلها، فات محلها فلا تقضى. مثل تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ونحن قم صلى ركعتين، قام وصلى ركعتين، لكن جلس حتى خرج إلى البيت، ثم قيل له: إنك لم تصلي تحية المسجد. قال: أقضيها الآن؟ نقول: لا، خلاص، فات قضاؤها، فات محلها. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري في بقية الصيام إن شاء الله. هذه الأحاديث نأخذها قبل أن نبدأ بالفرائض والفقه. يقول السائل: ورد أيام أن أيام العيد أيام أكل وشرب، كيف نجمع بينه وبين المبادرة بالصيام؟ ما قال عليه الصلاة والسلام أيام العيد أيام أكل وشرب، وإنما أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل تجوز العمرة للوالدين المتوفين من التنعيم؟ أخي، لا يجوز لك وقد أديت عمرة من قريب أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، إلا إن سافرت إلى المدينة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن أحد والديك. ولا يجوز لك أن تجمع الوالدين بعمرة واحدة، فالعمرة لشخص واحد فقط. يقول السائل: وصلت إلى مكة وقت صلاة العشاء فأديت صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، إلا أنني أنوي البقاء في مكة 9 أيام، فهل صلاة العشاء صحيحة؟ أخي، إذا وصلت مكان إقامتك مكة أو غيرها فلا يسوغ لك أن تجمع ولا أن تقصر. أما فعلك الآن فأنت جمعت المغرب والعشاء لأنك وصلت في وقت العشاء، فصلاتك العشاء صحيحة لأنك صليتها في وقتها. وأما قصرك صلاة العشاء وأنت تنوي الإقامة في مكة 9 أيام، فهذه أيام إقامة، فعليك أن تتم صلاة العشاء وأن تقضي الصلاة التي صليتها العشاء ركعتين. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي ابنتي الزكاة لأن زوجها فقير وعندها أولاد كثير؟ لا يا أخي، لا يسوغ لك أن تعطي ابنتك من زكاة مالك، وإنما لك أن تعطي زوج ابنتك، زوج ابنتك تعطيه من الزكاة لأنها لا تلزمك نفقته، بخلاف بنتك فإنها تلزمك نفقتها إذا قصرت بها النفقة، وكذا أولادها يلزمك أن تنفق عليهم. وأما في حال إعطائك لزوج ابنتك فلا بأس عليك لأنه لا يلزمك أن تنفق عليه. يقول السائل: مقيم بمكة منذ 20 يوما وأريد عمرة، من أين ألبس الإحرام وأنوي العمرة؟ لك أن تعتمر من الحل إذا أقمت بمكة 20 يوما ورغبت في العمرة من جديد فلا بأس، لكن تحرم من الحل، ما يجوز لك أن تحرم من داخل مكة. يقول السائل: أنا أعمل في شركة ولا أستطيع صيام 6 إلا يوم الجمعة، ماذا علي؟ ليس عليك بأس أن تصوم يوم الجمعة وتزيد 2 في أي الأيام رأيت، لا بأس أن تصوم 4 أيام من أيام الجمعة، وما زاد عليك منها تختار لها اليوم الذي يناسبك. يقول السائل: اعتمرت في رمضان أكثر من 40 عمرة عن أقرباء المتوفين، فهل عملي صحيح؟ الآن تسأل لما اعتمرت 40 عمرة في رمضان، هل فعل هذا أحد من السلف أم سبقت السلف كلهم أنت؟ هذا خطأ وتلاعب بالفرائض وتلاعب بالعبادات. 40 عمرة وشون في اليوم عمرتين بعض الأيام؟ هذا شيطان اللعين يأتي إلى قلب العبد فيشمه فيرى ميوله فيسوقه من حيث يهوى. الشيطان ذكي ولعين خبيث يسوق الناس سوقا إلى مخالفة الكتاب والسنة، وإن تظاهروا أنهم متمسكون بتعاليم الإسلام. وإلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 40 عمرة في شهر رمضان، ما اعتمر ولا عمرة واحدة في رمضان عليه الصلاة والسلام، اعتمر في حياته كلها 4 عمر فقط، عمرات واحدة منها ما دخل مكة، واحدة مع حجته عليه الصلاة والسلام، واثنتان قدم مكة محرما. هذه عمره صلى الله عليه وسلم في كل عمره عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: من كان يصوم من كل شهر 3 أيام وصام 6 من شوال، فهل يجزئه ذلك عن صيام 3 أيام من الشهر؟ نعم يا أخي، إذا نويت ذلك، إذا نويت أن هذه 3 أيام من الشهر على أساس أنك تصوم من كل شهر 3 أيام، ونويتها من 6 من شوال، صحت لا بأس عليك، لأن النوافل تتداخل. يقول السائل: هل يجوز أن أذبح بدنة واحدة عقيقة لمولودين؟ لا يجوز أخي، وإنما البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، فالعقيقة ما تجزي فيها التعدد، ما تكون البدنة عن 7 ولا البقرة عن 7، وإنما هذا في الأضحية. وأما العقيقة فيلزم أن تكون العقيقة شاة واحدة أو بدنة واحدة أو بقرة واحدة. يقول السائل: ذكر فضيلتكم في درس البارحة أن الكذب بضرر إذا كان ضرره متوسط فهو من الصغائر، وإذا كان ضرره كبيرا فهو من الكبائر، فما حكم الكذب في حال خشي المكر والضرر على نفسه عند قوم لا يأمن مكرهم؟ إذا كان لا يترتب عليه ضرر للآخرين وإنما ينفع نفسه أو ينقذ نفسه من هلكة أو ينقذ غيره من هلكة، فقد يكون هذا مستحبا لا مكروها ولا محرما، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم لما خاف على صاحبه قالوا: هذا ابن فلان، قال: لا، هذا أخي، وحلف لهم أنه أخوه، أي أخوه من الإسلام، فسلم. فهذا الكذب مستحب لأنه يؤجر عليه الإنسان. يقول السائل: صليت بالناس إماما ووجدت قطعة صغيرة من السواك في فمي أثناء الصلاة فابتلعتها، لأني لو أخرجتها لشغلتني، فهل علي شيء؟ لا يا أخي، ليس عليك شيء، هذه بسيطة. صلاة الوتر سنة مستحبة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا. والوتر أيها الإخوة غير القنوت، القنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع، هذا يسمى قنوت. والوتر صلاة ركعة بعد صلاة العشاء ونوافل الصلوات، يختم بها المرء صلاة الليل بالوتر، فالأفضل صلاة الليل أن يختمها بصلاة الوتر. والوتر ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، هذه أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سلام واحد، 9 ركعات. وإن أوتر بـ11 ركعة يسلم من كل ركعتين فهذا حسن، أو أوتر بـ13 ركعة فلا بأس، أو زاد على 13 ركعة أو صلى بدون عدد على ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة فلا بأس. كان يصلي في المسجد بعد صلاة العشاء ركعتين بعد الراتبة، فإذا ذهب إلى أهله صلى ركعتين عند وصوله داره، ثم إذا أراد النوم صلى ركعتين، ثم إذا استيقظ صلى ركعتين واستمر في صلاته حتى يطلع الفجر، فعند طلوع الفجر أوتر بركعة. يقول له: كم صليت؟ يقول: لا أدري، إنما كلما سنحت لي الفرصة أقوم أصلي. يقول: خيرا فعلت، لا بأس عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا صلاة الليل بأن لا يزاد فيها ولا ينقص. أو أوتر بركعة ختم بها القرآن كله كما فعل عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد. يقول المسور بن مخرمة: دخل رجل الحجر مقنعا، يعني عليه قناع ما يبي يعرف، فما رأيته يسجد إلا في سجدات التلاوة، فلما ختم القرآن ركع وسجد وسلم عند طلوع الفجر، فخرج إلى الصلاة فتبعت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيجوز للمسلم أن يصلي الليل كله في ركعة واحدة، ويجوز له أن يصليه في ثلاث، ويجوز أن يصليه في خمس، وهكذا مهما زاد أو نقص لا بأس، المهم أن يختم وتره صلاته بركعة واحدة. وأول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. فمثلا مريض في داره صلى المغرب جمع تقديم والعشاء جمع تقديم، ثم أوتر بعد صلاة العشاء بركعة، والناس إلى الآن ما صلوا المغرب، فلا بأس عليه، لأنه ما دام يسوغ له الجمع فإذا أوتر بعد صلاة العشاء فوتره صحيح. وعند طلوع الفجر ينتهي الوتر، فإذا بقي عليه شيء من الصلاة أو أراد أن يصلي فيصلي بلا وتر، يصلي إذا أراد قضاء الوتر ضحى فكأنما صلاه ليلا، لكن يصليه شفعا شفعا، لا يجوز أن يصلي الوتر في الضحى. يقول السائل: لدينا صندوق للأسرة نجمع فيه بعض المبالغ وتصرف حسب اتفاق الأسرة وعدد أفرادها، وعدد أفراد الصندوق حوالي 30 شخص، هل تجب الزكاة في هذه المبالغ؟ هذه المبالغ إذا كانت ترجع إلى أهلها تجمع وترجع إلى أهلها فبيع الزكاة، لأنها أموال مملوكة. أما إذا كانت أعدت للنوائب، أعدت مساعدة للمرضى والمحتاجين والمتزوجين من الفقراء وغيرهم، فلا زكاة فيها، لأنه لا أحد يملك هذه الأموال. ويشترط فيما تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكا لشخص معين. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة لأبي المتوفي علما أنه سبق له الحج؟ إذا سبق لأبيك الحج أو لم يسبق أو لم يحج فلك أن تعتمر عنه سواء حج أو لم يحج، لكن اعلم أخي أن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة، فإذا قدمت إلى مكة بعمرة عن أبيك فحسن، سواء حج أبوك أو لم يحج لا بأس بذلك، ولا تخرج بالعمرة من دارك من مكة تخرج إلى الحل، هذه لا ينبغي أن تفعل إلا لمن كان مقيما في مكة وطالت إقامته ورغب في هذا النسك، فلو أن يخرج إلى الحل ليحرم منه. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الحكم في الشك في أشواط السعي أو الطواف؟ إذا شك في السعي أو في الطواف فيبني على اليقين. ما هو اليقين؟ إذا شك هل طوافه هذا سادس أو خامس، يقول يجعله خامس ويكمل. شك هل هو سادس أو سابع، يقول يجعله سادس ويكمل. شك هل هو الثالث أو الرابع، يقول يجعله الثالث ويكمل طوافه. وأما السعي فلا يشك في واحد وآخر بعليه، وإنما يشك في هل هو الخامس أو الثالث، هل هو السابع أو الخامس. فإذا شك أو السابع أو الخامس فيجعله الخامس ويكمل سعيه. يقول السائل: عند المصيبة إذا لم يفعل، إذا لم يقدم أهل الميت الطعام وفعله غيرهم، ما حكمه؟ يكره الطعام الذي يعد عند الوفاة للمعزين، والمعزيات يعزي أهل الميت ويخرج بلا طعام، سواء كان الطعام منهم أو منه، لأن هذا بدعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.